وان صلى الله تخرج الذين كانوا خير لهم الله غفور رحيم يا ايها الذين جاءكم فسوق من بيت بين وان تصيبوا قوم جاهلين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله يلقيكم في كثير من الاعتاد لكن الله حبب لكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره لكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون وفضل من الله ونعمه الله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا الذين تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون يخرجوا فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا تتقوا من قوم عسى يكون خير منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خير منهن ولا تمسوا انفسكم ولا تلبسوا بالالقاب باسم الفسوق بعد الايمان ولا ميتوا فاولئك هم الظالمون.